نقول يا إخوة بارك الله فيكم في يعني أخونا محمد بعض الإخوة كتبوا الدرس اللي هو قبل الماضي اللي هو بيتكلم عن المكلف والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي. بس المشكلة أن أنا يعني كتابة من أنفسهم بدون أي مراجعة مني يعني كتبوها على الكمبيوتر، فطبعا أنا يعني لا أرتضيها أن تنقل عنك كلام ثابت، يعني لأن فيها بعض أخطاء. أنا ممكن تعرف ممكن في الدرس الإنسان يقول كلاما لكن إذا كتبه سيكتبه بصياغة أخرى بطريقة أخرى. ثم إخوة جزاهم الله خيرا يعني كتبوها وأتوا بنسخ كثيرة بفضل الله، فأنتم بالخيار من أخذها يأخذها وإذا أشكل عليه شيء يراجعني، لكن ما تصور ما توزع يعني لا آذن في ذلك للشيء. يعني أنا عموما رجعتها كلها والأشياء اللي أنا أردت أنها تصلح يعني كتبتها، فدي بالنسبة للأمر هذا. يعني طبعا وجودي مشكور منهم جزاهم الله خيرا، بس هو الأصل أن أنا إيه برجعها أولا، لأن طبعا أنا هرجع ممكن أزود ممكن أنقص أشياء مثل هذا. نعم دي الأول يعني ممكن يأتينا على فلاشة أو شيء وأنا راجع الكلام نفسه الأول بحيث إذا طبع يطبع على مرة واحدة. يعني وإذا شئتم في آخر الدرس ممكن أعطيها لكم وأعلق على الكلمات الخفيفة اللي أنا غير. طيب مش ممكن يعني بحيث يبقى يتم ان شاء الله تعالى. طيب قبل ما نبدأ كده من يعرف لنا العام؟ تفضل. بالايه؟ بالايه؟ بالعكس؟ بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. يعني هو نسى بوضع واحد. طب ليه قلنا بوضع واحد؟ نعم احسنت. طيب اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع او بحسب وضع واحد بلا حصر، ولك ان تزيد دفعة بلا حصر، يعني يكون هذا دفعة ليس على سبيل البدل، ليس على سبيل البدل كما في الايه في المطلق. طيب طيب من الفاظ العموم اخذنا لفظ من الفاظ العموم اخذنا لفظا ما هو؟ نعم يبقى المحلى بأل سواء أكان أو قسم ثالث أو اسم جنس، يبقى مفرد أو جمع أو اسم جنس، كل هذا يفيد العموم. طيب جميل، قلنا ما الضابط الذي تعرف به أل الاستغراقية؟ تفضل. نعم سنت. طيب أل العهدية هل كلها لا تدخل في العام أم منها ما يدخل في العام ومنها ما لا يدخل في العام؟ نعم أحسنت، يبقى على حسب الإيه؟ على حسب المعهود، فإن كان المعهود عاما كان عاما أو كانت تدل على العموم وإلا فلا. نعم طيب أحسنت. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. طيب قبل أن أتجاوز أيضا النوع الأول وهو المحلى أو النوعان، أن أتجاوز النوعين الأولين المحلى بأل أو الجمع والمفرد إذا كان معرفين بأل؟ نقول لا فرق في الجموع بين القلة والكثرة. يعني تعرفون أن الجموع أنواع، هناك جموع قلة وهناك جموع كثرة، جموع تدل على القلة وهناك جموع تدل على الكثرة. يعني أو أفعل مثلا تدل على القلة، حينما أقول في المسألة أوجه، أوجه يعني أوجه قليلة، ثلاثة أوجه، أربعة أوجه، خمسة، قلتك أقول إيه أوجه. طيب لا فرق إذا دخلت أل بين أن يكون الجمع جمع قلة أو أن يكون جمع كثرة، لأن أل إذا كانت استغراقية فإنها تفيد العموم ولا يفرق في ذلك بين جموع القلة وجموع الكثرة، لأننا قلنا إن أل مع المفرد إذا كانت أل استغراقية تفيد العموم، فمع الجمع من باب أول. يعني إذا كانت مع المفرد تفيد العموم، فكيف مع الجمع وإن كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو نحو ذلك؟ يبقى هذا أيضا من باب أولى. طيب ثم قال رحمه الله: وكل مبهم من الأسماء من ذاك مال الشرط والجزاء. قوله وكل مبهم من الأسماء، المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، ومثل له رحمه الله بقوله: وكل مبهم من الأسماء من ذاك مال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إلى النوع الثالث من أنواع العموم، وهو المبهم من الأسماء. إذن الآن ما زلنا مع إيه؟ مع ألفاظ العموم: المفرد المعرف بأل أي الاستغراقية، الجمع المعرف بأل وأيضا معهما اسم الجنس. أيضا من ألفاظ العموم المبهم من الأسماء، المبهم من الأسماء. طيب يدخل في هذا أمور: أسماء الشرط، ويدخل فيها أسماء الاستفهام. قال هنا: أسماء الاستفهام، وإليها أشار المؤلف بقوله: ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. ثانيا الأسماء الموصولة، وهي تدخل في قوله: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. وليعلم أن من التي للعاقل، وما التي لغير العاقل، وأي فيهما ليست أسماء موصولة فقط، بل هي تصلح لأن تكون أسماء استفهام وأسماء شرط أيضا. ثالثا أسماء الشرط، وإليها أشار المؤلف بقوله: من ذاك مال الشرط والجزاء. قوله من ذاك مال الشرط والجزاء يعني به أن كل أسماء الشرط فهي للعموم. إذن الآن عندنا أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، ثلاثة أقسام تدخل في المبهمات من الأسماء. إذن من صيغ العموم المبهمات من الأسماء، ومبهم يعني لا يتضح معناه إلا مع غير اسم استفهام، يتضح مع غيره، وكذلك اسم الشرط، الاسم الموصول مع صلة الموصول. يعني لأن قد يقول قائل إن اسم الموصول يدل على معنى بنفسه، لأنه معنى الذي التي، لكنه يتضح معناه بصلة، يفتقر إلى صلته، فأيضا يقال إنه من الأسماء المبهمة. إذن يدخل في الأسماء المبهمة ثلاثة أقسام: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصول. يبقى الاسم الموصول يفيد العموم، الاسم الموصول الذي، التي، ومن وما أيضا، لأن ما تأتي بمعنى الذي، وما تأتي بمعنى الذي، وكذلك أسماء الشرط، وكذلك أسماء الاستفهام، كل هذه من صيغ العموم، وسيأتي التمثيل لها إن شاء الله تعالى. طيب قال: أما إن الشرطية فإنها ليست للعموم، لأنها ليست لها معنى أو ليس لها معنى، فهي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. فالمراد بكلام المؤلف أسماء الشرط لا حروف الشرط، وهذا هو النوع الأول من مبهمات الأسماء. يعني الشيخ هنا في كلمة أسماء الشرط يقول: لماذا لابد أن نقول كلمة أسماء الشرط كلمة أسماء؟ ليه؟ لأنه هناك أدوات للشرط ولا تدخل في العموم، مثل إن فإن لا تدخل في الباب، لا تقول إن إن تدل على العموم، يعني من تأتي للعموم وما تأتي للعموم، لكن لا تقول لا تقول إن إن تدل على العموم، لأن إن هذه حرف، لأن إن هذه حرف. ولذلك من الخطأ أن يقال إن أدوات الشرط تدل على العموم، وإنما يقال إن أسماء الشرط تدل على العموم، لأن كلمة أدوات كلمة عامة تشمل الأسماء وغير الأسماء الحروف، وأما كلمة الأسماء فهي كلمة مقيدة واضحة أو كلمة خاصة، ونحن الآن نحتاج إلى هذا التقييد أو التخصيص. إذن على ذلك الذي يدخل في العموم بالنسبة للشرط أسماء، أسماء الشرط، يعني مثلا حينما تقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو حينما تقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما قد تأتي شرطية وقد تأتي موصولة وقد تأتي استفهامية، ومن كذلك، ويعرف ذلك من خلال السياق، يعني في قول ما عندكم ينفد، ما هنا منعها موصولة، موصولة ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، يبقى ما هنا موصول. طيب في قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هنا شرطية، ولذلك جاءت يعلمه مجزومة، لأن الشرطية ما الشرطية تجزم فعلين، فما تفعلوا الفعل جاء مجزوم بإيه؟ جاء مجزوما بما، وهو فعل الشرط، ويعلمه جواب الشرط جاء مجزوما، فما هنا أيضا تفيد العموم، يبقى وما تفعلوا من خير تفيد العموم، سواء كان هذا كثيرا أو ما تفعلوا من خير، هذا الشيء أي شيء تفعلوا يعلمه الله. وكذلك في قول ما عندكم ينفد، الذي عندكم ينفد، إذن كل ما عندكم ينفد، وكل ما عند الله، وكل ما عند الله باق. فعلى ذلك سواء أكانت شرطية أم كانت موصولة فإنها تفيد، فإنها تفيد العموم. نعم. طيب قال ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. طيب ومن الأسماء المبهمة لفظ من ولفظة ما، حالة كونهما عامين أو مستعملين في أفراد ما يعقل وما لا يعقل شرطا كما قال للشرط والجزاء أو موصولا أو استفهام. مثال ذلك ما جاءني منك رضيت به، فهذه تحتمل الشرطية والموصولة، ما جاءني منك رضيت به، هذه شرطية ولا موصولة؟ تحتمل اثنين، ليه؟ لأنه لأن الفعل جاء ماضيا فالجزم لن يظهر، هو ذي الفرق، الجزم لن يظهر، فلأن الجزم غير ظاهر فأنت لا تدري هل هو أعمل الشر فجزم أم أنه لم يعمل. طب أنت إذا ما جاءني منك رضيت منه، إذا أنت تشترط ما جاءني منك، ولا تقول الذي يجيئني منك أرضى به، فتكون موصولة، إذا هذا محتمل وهذا محتمل، لكن هذا يعم كل ما يجيء منه في كل الأحوال، سواء أقلنا إنها شرطية أم قلنا إنها موصولة. نعم. قال وخرج بالشرطية وما بعدها النكر الموصوفة نحو مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، يعني التي تأتي بعدها نكرة موصوفة لي معجب، فهذه لا تدخل معنا في الباب، وإنما التي تدخل، يعني يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن ما أنواع، ما أنواع، ما قد تأتي نكرة موصوفة، وقد تأتي استفهامية، وقد تأتي شرطية، وقد تأتي موصول، وقد تأتي تعجبية، أنواع. الذي يدخل معنا في العموم ثلاثة أنواع، ما الشرطية وما الموصولة وما الاستفهامية. ما التي تفيد إن في سؤال، ما عندك، يبقى أنا بسأل إيه اللي عندك، يبقى دي استفهام. طب حينما أقول شيء وفي جزاء يبقى شرطية، يبقى في شرط وفي جزاء يبقى شرطية. طب إذا استطعت أن تضع موضعها الذي، إذن هي موصول. يبقى نرجع تاني، كيف أميز، يعني تقول كيف أميز ما الموصولة أو من الموصولة من الشرطية من الاستفهامية، نقول من السياق، منين؟ من السياق. إذا احتاجت إلى جواب كانت استفهامية. الآن مش الاستفهام يحتاج إلى جواب؟ ما الذي أتى بك أو ما جاء بك؟ أنا أسأله، يبقى إذن هذا إيه؟ استفهام. يبقى إذا احتاجت إلى جواب كانت استفهامية. إذا وضعنا في موضعها الذي كانت إيه؟ كانت موصولة. إذا كان هناك شرط وجزاء كانت شرطية. هذه الثلاثة التي تدخل معنا، وهذا في ما وفي من، هذا في ما وفي وفي من. وأما ما التي هي نكرة موصوفة، يعني وصفت بعد ذلك بنكرة أو التعجبية، ما أحسن زيدا، ما أكرم فلانا، هذه لا تدخل معنا أصلا، لا تدخل معنا أصلا. نعم. قال والتعجبية نحو ما أحسن زيدا فإنهما لا يعمان. تنبيه، إنما ذكرت ما الاستفهامية هنا، وإن كانت سيذكرها الناظم بعد النوع الرابع بقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، لأن هنا محل ذكرها حيث إنها من الأسماء المبهمة، فذكره لها ثمة غير مناسب. نعم، يعني أتى بها استقلالا بعد ذلك كقسم آخر، معناه دخل فين؟ في الأسماء المبهمة، فالأولى أن تذكر هنا لا لا هناك، هذا هو مقصوده. طب قال والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل. يبقى أنا الآن عندي من، يقولون من للعاقل، وما لغير لغير العاقل. طيب يبقى الآن الشيخ يريد أن يميز إيه معنى العاقل إيه معنى غير العاقل. لكن قبل أن أتجاوز هذه المسألة، الآن أنتم فهمتم المسألة السابقة ولا إيه؟ يعني شايف كده الشكل. عندك يا عمار، كيف أميز ما أو من الاستفهامية من الشرطية من الموصول؟ جواب سؤال، يبقى في سؤال في جواب، يبقى إذا هذه استفهامية. طيب أحسنت، إذا وضعنا الذي مكان الكلام يسير يستقيم، والفعل لن يكون مجزوما معها، الفعل سيبقى مرفوعا إذا كان مضارعا. طيب إذا كان مضارعا سيكون هناك إيه؟ جزم، وفي فعل شرط وفي جواب، يبقى تكون حينئذ إيه؟ شرطية. وكلها تفيد تفيد العموم بخلاف غيرهما من التعجبية والنكرة الموصوفة، هي خارج هذا المعنى الذي معنا. طيب يقول من للعاقل، ما معنى العاقل؟ قال ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد المجنون. فعلى هذا إذا قال قائل أكرم من في البيت من المجانين صح، لأنه لمن شأنه أن يعقل. إذن قوله من في عاقل احتراز من الذي ليس بعاقل، فإنه يقال فيه ما، يعني هو يريد كلمة عاقل، مش لابد أن يكون عاقل عاقل الآن، من شأنه أن يعقل. يبقى الآن أنت ممكن تتكلم عن الأطفال بمن، لأن الطفل من شأنه أنه إيه؟ سيعقل، يعني هذا من شأنه أن يكون من العقلاء، وكذلك المجنون من شأنه أن يكون عاقلا، يعني الأصل في العقل يقصد هذا. واضح المسألة؟ فلذلك تقول أكرم من في البيت من المجانين، ما تقولش أكرم ما في البيت من المجانين. نقول ليه قلت ما؟ يقول لك أصلا مش عقلاء. تقول لا، قل من، لأنه من شأنهم أن يعقل. كلام واضح؟ طيب وإن كان الأولى والله أعلم أن يعبر عن من بالعالم لا بالعاقل أصلا، يعني الأولى في التعبير أن يقال إن من يعبر بها عن العالم أولى من التعبير بالعاقل. وهذا وإن لم يصرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنه استثنى منه حالة، وهي التي من أجلها غيرنا التعبير، لأنه يقول لكن لا يقال في حق الله العاقل. يعني مثلا أأمنتم من في السماء، الآن جاء ذكر يعني عود من على الله تبارك وتعالى، فالآن هل تقول من للعاقل في حق الله؟ لا يسمى الله بالعاقل ولا يوصف بالعاقل، إنما يوصف بالعالم، إنما يوصف بالعالم، وهذا الذي جاء به الدليل. فمن أجل إخراج هذه المسألة لئلا يرد علينا إشكال، نعبر ونقول من للعالم، من للإيه؟ للعالم، من شأنه أن يعلم، ومن شأنه أن إيه؟ أن يعلم أيضا. لكن حتى الذين يقولون من عاقل يأتون فيما يكون عائدا على الله تبارك وتعالى، فيستعملون لفظة الإيه؟ العالم. نعم. طيب قال وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس. فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا للعاقل، ما هنا بمعنى من، وقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه هذا لغير العاقل، فقوله إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لابد من نكتة في الخروج عن الأصل، يعني لا يمكن أن تأتي ما لعاقل إلا للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب، والله أعلم. يعني يقصد أن من في أصل الاستعمال تكون للعالم أو للعاقل على ما عبر به، وأن ما لغير العاقل. طيب إذا وجدت استعمالا على خلاف ذلك فقل هذا ليس هو الأصل، الأصل أن من للعالم أو العاقل وما لغير غير العاقل، لكن قد تكون هناك علة أخرى في السياق جعلت اللفظة الأولى في الاستعمال هي اللفظة التي قد استعملت، فاستعملت من في موضع ما أو استعملت ما في موضع ما، ولذلك يقولون قد تستعمل من في موضع ما وقد تستعمل ما في موضع من، هكذا. يعني مثلا في قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المثال الذي ذكره قالوا لأن النظر هنا إلى الأوصاف، فانكحوا ما طاب لكم، طبعا النساء من شأنهن العقل أو العلم، فيقول إن لو سرنا على القاعدة فانكحوا من طاب لكم، من طاب لكم، لكن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الذي ينكح المرأة ما ينكح مرأة لأنه مرأة وخلاص، ولا ينكح مرأة بأوصاف، أوصاف، إذن هو يتعرض إليه الأوصاف. طب والأوصاف دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. فلذلك جاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذن في علة في مثل هذا. وعلى هذا فقس، يعني لو وقفنا مع جميع الآيات وجدت لكل هذا مغزى، وأهل التفسير الذين يعنون بالجانب البلاغي يذكرون هذا، وهذا مذكور في كتب البلاغة في خروج من إلى ما أو ما إلى من ببعض الأمور أو في بعض الأمور. نعم. سبق أن قلنا إن من من أسماء الشرط وهي للعاقل، وما كذلك من أسماء الشرط وهي لغير العاقل. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. يا محمد من هنا ما نوعها؟ لما شرطية؟ لأن في جزاء شرط، والفعلان مجزوما، من يعمل سوءا يجز به، يقول هذا للعاقل، من يعمل سوءا يجز به. قال فمن هنا شرطية للعاقل. طيب وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فما هنا شرطية لغير العاقل، لما؟ لأنه جاء جواب الشرط يعلمه الله. طيب وقول المؤلف ولفظ أي فيهما، أي في العاقل وغير العاقل، يعني يقصد أن أي قد تستعمل للعاقل وقد تستعمل لغير العاقل. قال ومثاله قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأي هنا لا شك أنها في العالم، في العالم، ويقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله عز وجل، بل قل للعالم لأنه موصوف بالعالم ولا يوصف بالعقل، هكذا يعني يقول الشيء، يعني يقول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذن هذا يتعلق بمين؟ أي أسماء الله جل وعلا دعوت، يتعلق بالله تبارك وتعالى. فيقول هنا مش نقول للعاقل، نقول للعالم، لأنها في حقه، في حق الله، فكذلك في من، فكذلك في من نقول إنها للعالم. إذن أي تكون للعاقل ولغيره، ولغير العاقل، أو للعالم ولغير العاقل على حسب السياق. لكن قبل أن أفصل في هذه المسألة، هل أي من صيغ العموم أصلا؟ يعني الآن من وما الأمر واضح، تقدم بينهما الآن، وما تفعله من خير يعلمه الله، وأيضا من يعمل سوءا يجز به، وكذلك في الموصولة ونحو ذلك. طيب أي، بعض العلماء يقول هي للعموم بالفعل، يعني هكذا كما ذكر الشيخ هنا أو كما ذكر النار. دخل إيه؟ طب إيه الإشكال؟ لا مش شرط. لا لا. طب لو كانت بدون ماء تدخل؟ لا ليس كذلك. يعني أضرب مثال، لو قلت لك أعتق أي رقبة، أعتق أي رقبة، أو قلت لك مثلا أنت قلت لي أكرم أعطي بعض الطلاب هذا الكتاب وكذا، أعطي من؟ قلت لك أعطي أي طالب. هل أنت تفهم من كلامي أعطي كل طالب؟ لا. هل هذا هو الفهم الذي تفهمه؟ لا. ما الذي فهمته؟ أحسنت. اللي هو بنسميه المطلق، ولذلك الظاهر أن أي تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، اللي احنا اتكلمنا عنه الدرس الماضي، اللي هو على سبيل البدل اعتق اي رقبة، يعني الرقبة دي الرقبة دي الرقبة دي، لكن مش كل الرقاب في وقت واحد، وإلا لصح وضع كل مكانها في مكانها. كلام واضح؟ يبقى هي تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، هذا هو الصحيح، إلا إذا وجدت قرينة تدل على العموم، كما لو كانت في سياق النهي، كما لو كانت في سياق النهي فستكون نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تفيد العموم، كما سيأتي إن شاء الله في صيغ العموم. زي لا تعتق أي رقبة، لا تعطي أي طالب، ديت نستطيع نفهم منها إيه؟ الجميع، ولذلك تستطيع أنك تحذف أي وتحط إيه؟ لا تعطي كل طالب، لا تعطي كل رقبة، صحيح؟ يبقى إذا كانت في هناك قرينة تدل على العموم كأن كانت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، لأن النكرات في سياق النهي تفيد العموم، فنعم، وإلا فالأصل أنها تفيد الإطلاق ولا تقوى على إفادة العموم بنفسها، والله تعالى أعلم، وهذا هو الأرجح. واضح؟ وإن كان المسألة فيها نزاع. نعم. طيب لا تفيد البعض أيضا، لكن هنا بالنسبة لماذا لا تعطي كيف لا تكرم كل لا تكرم لا تنفي الكلية فقط، لكن قد تثبت البعضي بالفعل، لكن بالنسبة هناك لأنها نكرة في سياق النفي تقوم هي مقام النكرة وحدها فتفيد العموم فتكون أقوى من هذا التعبير أيضا. نعم. طيب بنقول إن أي على قول بعضهم تفيد العموم، والأقوى أنها تفيد الإطلاق. شيخ ضرب لها مثال بقول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيضا عندنا قول الله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هنا أي تفيد معنى ماذا؟ لا يعني بمعنى إيه الأول؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لا ما قصدت هذا، يعني تفيد أول الشرطية ولا الاستفهامية ولا الموصولية؟ الموصولة، يبقى دي مثال للموصولية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي الذي هو أشد على الرحمن عتيا. نعم. طيب قال وأي هنا لا شك أنها في العالم في قول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ويقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله عز وجل، وبل قل للعالم للعالم لأنه موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل. قوله رحمه الله ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، وفي هذا البيت إشارة إلى النوع الثالث من المبهمات من الأسماء، وهو أسماء الاستفهام، فكل أسماء الاستفهام للعموم، مثال ذلك من يقوم، من اسم استفهام يفيد العموم لأنه إذا قام أي واحد صح. وضرب المؤلف رحمه الله مثالا بأين للمكان ومتى للزمان، ومثال أين؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية: أين الله؟ أين الله؟ فهذا استفهام عن مكان الله. قالت الجارية: في السماء. إذن أسماء الاستفهام أيضا تفيد العموم. فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى إذن هذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم. قالت الجارية: في السماء. أهل التحريف قالوا: أين الله؟ يريدون أين ملك الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة جارية، يقول: أين الله؟ ويريد أين ملك الله. يقول: أين الله؟ ويريد أين ملك الله. على كل حال، أين يستفهم بها عن المكان. يعني الشيخ يستغرب، يقول: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة جارية، يقول: أين الله؟ ويريد أين ملك الله. يعني أين هذا؟ من أين فهموا هذا الكلام؟ طبعا أين الله على ما هي عليه كما هو معروف. نعم. وأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه عز وجل. فإذا قلت: أين زيد؟ تقول: في المسجد، في البيت، إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله: كذا متى الموضوع للزمان، أي أن متى تأتي ليستفهم بها عن الزمان، تقول: متى يأتي زيد؟ فتقول: غدا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن زمانها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وليعلم أن متى أيضا تأتي اسم شرط، ومثالها: متى تقم نذهب. إذن متى الساعة؟ متى نوعها؟ استفهامية، سؤال، وأيضا تفيد العموم. حينما أقول: متى تقم؟ أقم. متى تقم؟ نذهب. إذن هذه شرطية وهي تفيد العموم. يبقى هذه الأسماء سواء كانت استفهامية أو شرط أم كانت موصولة، كلها تفيد العموم. إلا أي ففيها نزاع، يقال: على حسب القرائن. فإذا كانت هناك قرينة تدل على العموم قيل بذلك، وإلا فإنها تفيد الإطلاق. نعم. قال: وبناء على هذا، فإن قول المؤلف رحمه الله: وكل مبهم من الأسماء، يشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، وهي الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، اللتان واللذان للمثنى المذكر والمؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث. فكل الأسماء الموصولة تفيد العموم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تأمل هنا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي مفرد، صح؟ مش اسم موصول مفرد، لكن عم نقول يفيد الايه؟ العموم. لذلك جاء: أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، فجاء بالجمع. ليه؟ لأنها وإن كانت الذي في الأصل المفرد، لكنها تفيد العموم. فباعتبار المعنى جاء التعبير بقوله أولئك، ولذلك أحيانا يراعى المعنى وحين يراعى اللفظ كما تقدم هذا. ومن الناس من يقول، كما تقدم هذا في البخاري، من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: من يقول، ما قالش وما هو بمؤمن. يبقى من يقول ويقول، ما قالش من يقولون. يبقى هنا عبر بالإفراد ثم عبر بماذا؟ بالجمع. فهل هناك إشكال؟ نقول: لا إشكال، لأنها تفيد العموم. فقد يعبر باللفظ باعتبار اللفظ، وقد يعبر باعتبار المعنى. وذكرنا أن هناك آية فيها الجمع بين هذا وذاك، في الطلاق، فين؟ في التغابن ولا في الطلاق؟ ها؟ فين؟ في الطلاق. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فين الشاهد؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، إذن كذا مفرد، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، اعتبار الجمع، خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له، لم يقل قد أحسن الله لهم. يبقى رجع للفظ ثم المعنى ثم اللفظ. يبقى هذا كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. لكن قلت ثم عاد إنا تفضل. طيب. قال فقوله الذي مفرد والخبر جمع أولئك هم المتقون، فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد منها تفيد العموم، وهذا هو النوع الثالث من أنواع العموم. ثم بين المؤلف يعني أيضا هذا هذه لفتة من الشيخ مهمة، إن قد يظن ظن عم نتكلم في من وما، لأن من وما استعمالتها متعددة، يعني ما الآن ومن استفهامية وموصولة وشرطية، لكن الذي ليست إلا إيه موصول، لكن أيضا تفيد العموم، يعني حتى لا يتوهم واهم أن من هي التي تفيد العموم وأما الذي لا تفيد العموم، لا، من تفيد العموم والذي تفيد العموم، واضح الكلام، التي أيضا تفيد العموم وهكذا. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله النوع الرابع بقوله ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. الشطر الثاني من البيت كان حقه التقدير، صح ولا لا؟ ثم لفظ ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، يعني هذا الشطر يساوي كلمة إيه؟ ما الاستفهامية، وما الاستفهامية دخلت إيه؟ في المبهمات من الأسماء، فكان ذكرها في السابق أولى. لكن القسم الرابع هنا لفظ لا في النكرات، إذا جاءت لا في مع نكرة. نعم. قال ولفظ لا في النكرات هذا هو النوع الرابع من أنواع العموم، وأتى بالمثال لأن لا للنفي والنكرات هو المنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم، ولهذا قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم، وهذا أولى في التعبير، يعني وقال ولفظ لا ويقصد بكلمة لا يعني النفي، لا النفي في النكرات، يبقى النكرات في سياق النفي تفيد العموم، يبقى هذه بصفة عامة، يبقى لا يشترط أن تكون لا، يبقى ممكن تكون ما أي نفي، يبقى سواء أكان النفي بلا أم كان بغير لا، المهم أنه دخل نفي، وقد يكون بلم، يبقى لم ما لا، كل هذا يدخل في الحكم وليس لا فقط. قال ومثل لا ما سواء باشر النكرة النفي يعني كان مباشرا لها، نحو ما أحد قائما، أو باشر عاملها نحو ما قام أحد، يعني ما أحد قائما أو ما قام أحد، هو ما قام أحد النفي ما باشر أحد مباشرة، إنما باشر الإيه العامل وهو قام، ما قام أحد النفي باشر العامل وهو الفعل، ومع ذلك أفادت العموم. لكن ما أحد قائما باشر العامل مباشرة، يعني باشر النكرة مباشرة ولم يباشر عاملها، يبقى سواء أباشر النكرة مباشرة أم باشر عاملها ففي كل الأحوال تدل على العموم، وهذا ليس خاصا بلا، بل أيضا ما تدخل ولم تدخل ونحو ذلك. نعم. قال وقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، قد علمت مما تقدم أن ما الاستفهامية ليس هذا موضعها، فكان يجب على الناظم ألا يذكرها قبل النكرات، قبل لا أن يذكرها قبل لا في النكرات، كما لا يخفى إذ هي من الأسماء المبهمة التي هي من القسم الثالث، فذكره لها هنا غير مناسب كما نبهنا عليه، ففي كلامه رحمه الله قصور. فلو قال، يعني الشيخ رحمه الله عدل له البيت، يقول أنت كنت قدمت ما ذكر، وكل مبهم من الأسماء كما من وأي حيث كل عم، يعني كل هذا يعم، لأنه أيضا ما ذكر كله هي من صيغ العموم، فلفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ورابع الأنواع لا إذ تعمل في النكرات إذ عليها تدخل، يعني ما احتجنا إلى هذا ويكون فيه اتساع، وهذا من نظم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب في قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هنا إيه النوع، إيه الصيغة الموجودة من صيغ العموم، ما يلفظ من قول قول نكرة وجاءت في صيغة في سياق في سياق النفي يبقى تفيد العموم، يبقى معناه ما يلفظ أي قول، واضح الكلام، ما يلفظ أي قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخول من زيادة في العموم، يبقى دخول من دخول من دخول من زيادة في العموم، أو إن شئت فقل تحول العموم من ظاهرية إلى نصية. يعني هذا الكلام، يعني الآن نقول هذا يدل على العموم، لكن هل هو قاطع ولا ظاهر؟ في بعض الصيغ نقول ظاهر، يعني هو الأصل أنه عام، لكن ما عندي قطع 100%، يعني يحتمل وجود الغير لكنه ضعيف، كلام واضح؟ لكن إذا أدخلت من فهذا يعني التنصيص على العموم، كلام واضح؟ يعني حينما أقول كيف حالك؟ حزين أنت؟ ما زارك أحد؟ يا أخي ما زارني أحد، وقد يكون زارك واحد، لكن أنت واجد على إخوانك تقول ما زارني أحد، لكن هي ظاهرة في العموم إن ما أتك أحد، لكن يحتمل بنسبة ضئيلة ممكن يعني قد يكون زارك واحد، لكن هي ظاهرة في العموم أيضا، لكن أقوى منها أن تقول ما زارني من أحد، إذن هذا تنصيص منك على العموم. فكذلك يبقى إذا دخلت من، لأن بعضهم يقول من زائدة، ما نقول زائدة، إنما نقول هي نصية، نص في العموم، كلام واضح. وكذلك هناك حينما قالوا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني عندهم جزم يقولون ما أنزل الله على بشر أي شيء، في أي شيء، يعني هكذا بهذا النفي العجيب. وذلك قلت أنه جاء الرد عليهم، ولو لم يقصدوا العموم ما كان هناك الرد عليهم بهذا الرد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. نعم، يبقى أيضا هذا يدل على أن ما ولا من صيغ العموم. نعم، وتعرفون لا تدرس في النحو في لا إيه؟ لا النافية للجنس، فتدرس هناك لا النافية في الجنس، فاربط، فإذا درسته هناك تذكر العموم، يبقى لا النافية للجنس هناك يعني تفيد الإيه؟ العموم، هذا هو المراد، هذا هو المراد. طيب، وإذا كانت النكرات في سياق النفي تفيد العموم، فإن النكرات في سياق الشرط تفيد العموم، والنكرات في سياق النهي تفيد العموم. يبقى أنا عندي الآن النكرة ممكن نقسمها الأنواع، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تفيد العموم إلا في بعض الأحوال يأتي بيانه، لكن الآن يبقى نبدأ، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط، يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، إن هنا نافية، وإن أحد من المشركين استغفر الله، إن هنا شرطية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر شرطية. طيب، وأحد النكرة، إذن النكرة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، تفيد ماذا؟ تفيد، يبقى أي أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام واضح؟ طيب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، النوع هنا إيه؟ العموم، نكرة في سياق النهي، يبقى فلا تدعو مع الله أي أحد، لا بشرا ولا ملكا ولا إنسا ولا جنا ولا غير ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نفس الكلام، يبقى تفيد ماذا؟ العموم. النكرة في سياق الشر، في سياق النهي، في سياق النفي تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فكما تقدم في الدرس الماضي أنها تفيد الإطلاق لكن ما تفيد الإيه؟ ما تفيد العموم. أيوة أحسنت ما شاء الله، أنت تذاكر. يبقى حينما الآن أقول جاءني رجل، نكرة في سياق الإثبات، جاءني رجل، ممكن يكون فلان علان لكن ما تفيد أن جاءني كل الإيه؟ الرجال. دي نكرة جاءت في سياق الإثبات لا تفيد عموما. متى تفيد العموم؟ إذا جاءت في سياق الامتنان، إذا جاءت في سياق الامتنان، لأن الامتنان يكون أكبر إذا كان أعم فيناسبه العموم، فيناسبه الإيه؟ العموم. كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، استدل العماء على أن الأصل في المياه هو أن كل الماء طهور، هذا هو الأصل. فواحد يقول طب ده نكره في سياق الإثبات، من اللي قال إنها تفيد العموم؟ نقول نعم، لأنها جاءت في سياق الامتنان، لأن الله يمتن علينا بذلك نعمة. يبقى النعمة لما يكون في نعمة عليك يبقى بكل الألوان والأنواع، ولا بنوع دون نوع؟ بكل الألوان. يبقى هنا تفيد العموم. يبقى إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات ولكنها في سياق الامتنان أفادت العموم أيضا، أفادت العموم أيضا. أيضا كقوله تبارك وتعالى في ذكر الجنتين فيهما فاكهة ونخل ورمان، لو نحن فهمنا أن فيهما فاكهة يعني لا تفيد العموم، يعني شوية فاكهة، لكن لما تقول فاكهة من كل الأنواع وكل الألوان يبقى هذا أكثر في الامتنان. فلذلك أهل العلم قالوا فاكهة ونخل ورمان، وهذه النكرة تفيد العموم. فتقرأ في كلام بعض المفسرين وتقول طيب كيف ذلك والنكرة جاءت في سياق الإثبات، فنقول لك إن هذا جاء في معرض الامتنان. كلام واضح. وأيضا قد تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم وإن لم تكن في سياق الامتنان، ولكن إذا وجدت قرينة تدل على العموم. مثل إيه؟ مثل قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت بعض النفوس دون بعض، علمت نفس ما قدمت وأخرت بعض النفوس دون بعض. الجواب لا، ولكن كل النفوس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت في قرائن. إذن هنا وإن كانت نفس جاءت نكرة في سياق الإثبات لكنها تفيد العموم لوجود القرينة، لوجود الإيه؟ القرينة. لكن الأصل إذا لم توجد القرينة، هذه الآية الأخرى، إذا لم توجد القرينة ولم تكن في سياق الامتنان فلا تفيد العموم. كلام واضح؟ نعم. أيوة نعم، لكن ما قالش علمت كل نفس، من أين قلت بالعموم؟ بالقرينة. نعم. يبقى إذن بنقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق النهي والشرط كذلك تفيد العموم، وأما في سياق الإثبات فتفيد العموم إذا وجدت قرينة أو إذا كانت في سياق الامتنان، وإلا فإنها لا تفيد العموم. نعم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من طيب أيضا النكرة، قلنا النكرة في سياق النهي، أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. أيضا نضم هذا إلى صيغ العموم، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. إذا جاءت نكرة في سياق استفهام إنكاري تفيد العموم. مثل من إله غير الله، يبقى هذا فيه هذا استفهام إنكاري، فلذلك تفيد نفي هذا بعموم، وأنه لا يوجد إله يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. يبقى أيضا إذا جاءت النكرة في سياق استفهام إنكاري أفادت العموم. نعم. طيب هناك صيغ أخرى للعموم لم يذكرها الشيخ، وفي الحقيقة هي مهمة من صيغ العموم، بل هي تدل على العموم بمادتها، مثل كل وجميع وعامة وكافة وقاطبة، فهذه نضمها إلى صيغ العموم. إذا من صيغ العموم أيضا كل وجميع وعامة وكافة، هذه من صيغ العموم. كلام واضح؟ هذه من صياغ العموم. تقول كل الطلاب، كل نفس ذائقة الموت، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، إذن هذا يدل على العموم. وبعض العلماء يرى أن هذه أقوى صيغ العموم، أنها تدل على العموم بمادتها، وكل أقوى من جميع، كل أقوى من جميع، لأن جميع فيها معنى الاجتماع، وأما كل تدل على الكلية، قال وهي أقوى في الدلال، فكل أقوى من جميع. لكن على كل، كلاهما من صيغ العموم، ولكن بعضهم يجعل كل نصية في العموم، وأما جميع فهي ظاهرة في العموم، والله أعلم. وكذلك جميع ما تضيفها يعني إلى نكرة، ما تقول جميع طلاب، جميع لا تقول إلا إضافتها إلى معرفة، بخلاف كل، كل قد تضاف إلى نكرة، فتقول كل نفس، وتقول كل النفوس، فهذا من الفروق بين كل وجميع، والله تعالى أعلم. طيب، بقية المبحث إن شاء الله نكمله في الدرس إن شاء الله. هو الورق موجود في الورق ده؟ لا ده موجود في